بعد أن تعرضنا في الصباح إلى وصول الفتوى عند المالكية في هذه الأمسية، نتدارس مع الشيخ ونستمع إليه في محاضرة عنوانها الأصول العقلية عند المالكية. فالإخوة الطلبة يسجلون، طلبة الليسانس وطلبة الماجستير، كلفت أخ أنه يأتي بالأسئلة، وأخت أيضا تتبرع لإحضار الأسئلة المكتوبة من الطلبة حتى نستفيد من الوقت وننتفع بعلم الشيخ. نحيل إليه الكلمة، صلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مؤلفا من ثلاثة عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي هو نور رباني يدرك به الإنسان الأمور الضرورية والنورية بواسطة الضرورية. وهذه العناصر الثلاثة مجتمعة تشكل الإنسان الكائن الحي العظيم الكريم على الله تعالى. فجاء الدين خطابا لهذه العناصر الثلاثة. فالإيمان هو خطاب للعقل، والإسلام هو خطاب للبدن، والإحسان هو خطاب للروح. والعقل هو محل التكليف ومناطه، فإذا خلا منه الإنسان بكلية لم يكن مكلفا ولا مخاطبا، ويرفع عنه القلم كالنائم والمجنون والسكران في حال سكره، سواء كان سكره حلالا أو كان حراما أدخله على نفسه وأدخله عليه غيره على تفصيل فيما يلزمه وما يلزم به من الخطاب الوضعي. وأما الخطاب العيني فهو ساقط عنه، هو الخطاب التكليفي. وهذا العقل يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، فقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فكل إنسان أعطاه الله من العقل ما يدرك به مصالحه ويفهم به الخطاب الموجه إليه، وهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. فلهذا لا يمكن أن يقال عقل فلان من الناس هو المعيار الذي يقاس عليه غيره، ولا يمكن أن يكون أهل جيل من الأجيال عقلهم قاض على عقول من سواهم. ولذلك فالقاعدة التي تشتهر بين كثير من الشباب اليوم أن يحال في كل الأمور إلى فهم السلف، مثلا يقال الكتاب المرجع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح مثلا، هذه القاعدة منتقضة بذاتها، لأن السلف لهم فضل ومزية فيما يتعلق بالسبق والجهاد والإيمان، السبق للإيمان، لكن ما يتعلق بالعقول يختلف باختلاف تجارب الناس، لأن مدركات العقل تراكمية. فكلما تطورت ثقافة الإنسان وتطورت لقاءاته للبشر ومخالطته لهم ازداد عقله وازدادت تجربته تبعا لذلك. ولهذا لم يهتدي سلفنا الصالح إلى كثير من أمور الدنيا التي نعيشها اليوم، فليست لديهم مكبرات الصوت، وليست لديهم الكهرباء ولا الطائرات ولا المراكب الفضائية ولا غيرها مما أنتجه العقل البشري. وهذا يدل على أن العقل البشري قابل للتطور دائما وللنماء، ولكن ليست المزية في تمام العقل وحده، بل المزية الأخروية إنما هي في تمام النور الذي يحصل به الإيمان. وهذا النور ليس راجعا إلى مستوى العقل، فقد قال ابن تيمية رحمه الله عن الفلاسفة الكبار: أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. فقد أعطاهم الله ذكاء، ولكن لم يعطهم زكاء، لم يزكيهم ولم يطهرهم. والإيمان نور يجعله الله في قلب من شاء من عباده، كما قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولا يناله إلا من قدره الله له. فذوي العقول الضافية وذوي التجارب الكبيرة وذوي الإبداع إذا لم يهبهم الله هذا الإيمان لا يهتدون إليه ولا يصلون إليه. ولذلك المكتشفون المعاصرون في القرون الماضية لهذه التكنولوجيا التي تنعم بها البشرية الآن، عقولهم كانت كبيرة وإنتاجهم كان كبيرا، لم يهتدي إليه كثير من السالفين العقلاء، ولكن مع ذلك كثير منهم لم يهدوا للإيمان. مكتشف الكهرباء شاب إيطالي فاشل في الدراسة، وهكذا كثير من الاكتشافات يهتدي إليها أقوام لا يهدون للإيمان. وما ذلك إلا أن الإيمان منحة ربانية وليس قناعة عقلية، فلو كان قناعة عقلية لما احتجنا أصلا إلى بعث الرسل ووحيل الناس إلى العقول، لكن الناس محتاجون إلى عامل خارجي لإيمانهم، فلذلك احتج إلى الوحي، والوحي هو الذي ينور العقل ويكمله. ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه الله: العقل وحي من الداخل والوحي عقل من الخارج، ولذلك لا يتعارضان أبدا، فلا يمكن أن يتعارض صريح النقل الصحيح بصريح العقل السليم. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا العقل لا يهدي وحده، فقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومقارب لهذا المعنى أيضا قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وهذا العقل هو جارحة من جوارحنا، وجوارحنا محصورة لأنها جزء منا، فنحن نقطة من الوجود في دائرة كبيرة من العدم، فوجودنا هذا سبقه عدم وسيلحقه عدم، ولذلك أصل عقولنا لا تهتدي إلا ما كان كذلك. فالعقل وحده يشق عليه معرفة القدم والبقاء، ولذلك إذا لم يتنور بنور الإيمان والوحي سيستغرب وجود الله سبحانه وتعالى الأزلي الذي لم يسبقه عدم، وبقاءه الأمدي الذي لا يعقبه عدم، يستغرب العقل ذلك ويبدأ حتى في ترتيب المخلوقات وفي بداية الخلق، فيصل العقل إلى مستوى يقف عنده تماما. وذلك أنه جارحة من جوارحنا، فأنت الآن عينك هي وسيلة الإبصار لديك، وأقرب شيء لديها جفنها، فإذا أطبقت الجفن لم ترى العروق التي فيه، وهي عروق حمراء متميزة لونها واضح، إذا نظرت في المرآة رأيتها، ولكن لا تراها بمجرد إطباقها على العين لأنها أقرب من مدى البصر. وكذلك إذا وقفت على الشاطئ فإن لبصرك حدودا يقف عندها ولا يتعداها، فما بين الحد النهائي والحد الأدنى هو مدى البصر. وكذلك السمع، أذنك الآن لا تسمع دبيب الدم في دورتك الدموية، مع أن له صوتا كبيرا، صوت الأذينين في القلب، وهما يتحركان حركة دائمة، ينخفض أحدهما فيرتفع الآخر بصفة دائمة إلى الموت، وهذا الصوت لا تسمعه إلا بواسطة مكثف، عندما تجعل السماعة في أذنيك وتضعها على صدر الإنسان تسمع هذا الصوت. وكذلك صوت الإلكترون هو صوت كبير، ولكنه ليس مجالا للسمع، فلا يسمعه الإنسان إلا بتكثيف. وهكذا الأمواج المضمنة والأمواج المحملة، وهي تحيط بنا، وهي قسمان: أمواج أرضية وأمواج سماوية. والأمواج السماوية تنقسم إلى قسمين: أمواج طويلة وأمواج قصيرة. فالأمواج الطويلة هي التي لا يردها إلا طبقة اليونسفير، والأمواج القصيرة هي التي تردها الأجرام الفضائية كالأقمار الصناعية وغيرها إلى الأرض، فيقع فيها التفويت، وعن طريقه يسمع الإنسان بث الإذاعة والاتصالات وغيرها هاتف. فهذه أصواتها لا نسمعها مع أنها محملة، هي محيطة بنا، مما يدل على أن للأذن طاقة محددة، وتبلغ قوة الصاعقة بحيث لا يسمعها من وقعت بقربه، لأن سمعه ليس مؤهلا لاستيعابها. فهذا يدل على أن الأذن لها حدود دنيا وحدود عليا، وما بين الحدين هو مجال السمع، وما سوى ذلك لا يسمعه الإنسان. وكذلك طاقة الفهم والاستيعاب، فالإنسان له عقل، وهذا العقل له نطاق، فله مبادئ ونهايات. فالعقل تماما مثل العين والأذن وغيرهما من الطاقات البشرية. إذا عرفنا ذلك عرفنا أن للعقل بدايات، وهي ما يسبق التفكير ويبنى عليه، فالمحسوسات كلها من مبادئ العقول. أنت الآن ترى الجالسين أمامك فتنظر إليهم، ولا تحتاج إلى إثبات ولا إلى إعمال العقل أن هؤلاء حاضرون، لأن الحسيات لا يحتاج فيها إلى المناقشة العقلية، ينطلق العقل منها ولا يرجع إليها. ومثل ذلك الأوليات، والأوليات هي ما تعارف عليه الناس من المقاييس. فكون اليوم 24 ساعة، وكون الساعة 60 دقيقة، وكون الدقيقة 60 ثانية، هذه أمور لا تناقشها لأنها من الأوليات التي تعرف عليها الناس. ومثلها المكاييل والمقاييس في مختلف وحدات القياس في كل الأشياء، في الكيل والذرع والوزن والعد وغيرها، هذه تعرف الناس عليها، فأصبحت أوليات ينطلق منها العقل ولا يناقشها ولا يبحث عن أغوارها وما وراءها. ومثل ذلك أيضا وضع الكلمات للدلالة على المعاني، فأصله من الأوليات التي لا يسأل الإنسان عنها، كون هذه المادة المؤلفة من الأكسجين والهيدروجين تسمى الماء، هذا الاسم لا, لا, لا, لا يمكن أن نناقش لماذا سميت هذه المادة بالماء مثلا. وكذلك ما فطرنا عليه من الأشياء، مثل أن هذه الجهة هي العلو وهذه الجهة هي السفل، هذه فطرة فقط. وإلا لو رجعنا إلى الواقع لوجدنا أن الأرض في حركة دائبة، وأنه لو كانت هذه الجهة دائما هي العلو فأشار الإنسان هنا في قسنطين بيده إلى العلو، وفي مقابل قدميه إنسان آخر في أمريكا يشير إلى العلو، سيشير إلى الجهة المعاكسة تماما، هذا يشير إلى هنا هذا يشير إلى هنا، وكلاهما يشير إلى العلو في حق نفسه، لأنه مفطور على أن هذه الجهة هي جهة العلو. فهذه أمور ينطلق منها العقل ولا يناقشها. ومنها أيضا الوجدانيات، مثل ما يجده الإنسان من اللذة والألم والرضا والغضب، هذه أمور يجدها الإنسان في نفسه ولا تحتاج إلى مناقشة، لا يحتاج إلى أن يقنعنا أنه ريان أو أنه شبعان أو أنه غضبان أو أنه راض أو أنه ملتذ أو أنه متألم، هذه أمور وجدانية يجدها في نفسه. فهذه هي مبادئ العقول، وبعدها نهايات العقول التي يتوقف عندها العقل ولا يتعدها، وهذه النهايات تسعة، يجمعها قولهم عجل وقطب. فالعين هي العروة من النقيضين، والجيم الجمع بين النقيضين، واللام لزوم الدور أو التسلسل، والواو وقوع عدد لا نهاية له، والقاف قلب الحقيقة، والتاء تعدد الفاعل وتحصيل الحاصل وترجيح بلا مرجع، والباء بطلان الحصر. فإذن هي تسعة، العروة من النقيضين أي الخلو منهما، النقيضان الشيء وغيره، أن تكون حاضرا أو غير حاضر، أن تكون حيا أو غير حي، لا يمكن أن تخلو من هذين الوصفين معا، لا بد أن تتصف بواحد منهما، وهذا في النقيضين لا في الضدين. فالضدان قد يكون لهما ثالث كالبياض والسواد، فهما ضدان لا نقيضان، لأن النقيضين هما الشيئان اللذان بينهما غاية المنافاة، ولا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا وأحدهما سلب أي نفي، بخلاف الضدين فهما الخلافان اللذان بينهما غاية المنافاة ولا يجتمعان، وقد يرتفعان إن كان لهما ثالث كالبياض والسواد، فقد يكون الشيء أحمر أو أخضر أو أصفر، فلا هو أبيض ولا هو أسود. فالبياض والسواد ضدان، ولكن قد يرتفعان، لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. والضدان ليس دائما كذلك، بل الحركة والسكون ضدان، لا نقضان ولا يستمعان ولا يرتفعان، والحياة والموت كذلك وضدان ولا يستمعان ولا يرتفعان، وهكذا كالقدم والحدوث فهما ضدان لا نقضان ولا يستمعان ولا يرتفعان. فإذا هذا غرو من النقضين. ثم الجمع بين النقضين، فالجمع بين النقضين مستحيل كالخلو منهما، فالشيء وغيره لا يمكن أن يجتمع، أبيض وغير أبيض لا يمكن أن يكون هذا الشيء أبيض وغير أبيض في نفس الوقت، أو أن يكون حاضرا وغير حاضر، أو أن يكون حيا وغير حي، هذا لا يمكن أن يقع. وهذه القاعدة لا استثناء منها إلا ما لدى المتأخرين من الأشاعرة في قضية الأحوال، هو مذهب الفخر الرازي رحمة الله عليه في الصفات التي سماها بالمعنويات، فقد ذهب إلى أنها واسطة بين الوجود والعدم، لا هي موجودة ولا معدومة، وعدها وهي سبع صفات هي تجليات المعاني فيما يتعلق بالتعلق. وهذه المسألة من عويصة علم الكلام هي مسألة التعلق، وقال فيها المقري رحمة الله عليه: واختلف الأشياخ في التعلق، فقيل نفسي لدى التحقق، أي طلب الصفة زائدا على قيامها بذات موصوف على كالكشف بالعلم وكالدلالة من الكلام وصف الجلالة. قولهم سبحان من تواضع كل لعزه أبا من نازع، فهذا التعلق كونه فاتصال الله بالعلم هذه المعنوية، وكونه عالما هذه الأولى هي المعنى والثاني هي المعنوية. فمثلا الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام هذه صفات المعاني، وكونه حيا وكونه عالما وكونه قادرا وكونه مريدا وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما هذه المعنويات. وقد قالوا فيها هذا القول إنها واسطة بين الوجود والعدم، وهذا قال المقري رحمه الله: واسطة بين الوجود والعدم، ونهجها تشكل وجاء فيه القدم، نهجها طريقها تشكل وجاء فيه القدم لصعوبة هذا التصور هذا الأمر، ولذلك هو مستحيل في الواقع. وإذا أدركنا هذا الحال نصل إلى ما يسميه أهل علم الكلام بسواد حلاوة. سواد حلاوة معناه التلازم، بحيث يكون ضد الصفة سالبا لضد صفة أخرى. فمثلا السواد وصف والحلاوة وصف، فيجتمعان في شيء واحد كالتمرة فهي حلوة سوداء، وينفرد السواد بالفحمة فليست حلوة، وتنفرد الحلاوة بالسكرة فليست سوداء. فإذا وجدنا أن السواد ضده هو البياض مثلا، وأن الحلاوة ضدها الطعوم الأخرى مثل المرارة وغيرها، فإذا كان الشيء حلوا وأسودا كالتمرة جامع الوصفين فضده نفي الصفتين معا. وأصل هذه المسألة ومرجعها للمسألة السابقة في التعلق، لأن المعتزلة يرون أن جميع الصفات عدم، فينكرون إثباتها لله، لأنهم يرون أن القديم لا يتعدد، ويرون أن القديم واحد فهو الذات فقط، وكل الصفات ينفونها كالأسماء لأنهم يخافون من تعدد القديم. وهذا غلط في تصورهم، لأنه لو كان كذلك لكانت الذات أيضا منفية، لأنه لا يمكن أن تكون الذات كتلة واحدة في تصورهم أيضا. فهذا رد على المعتزلة، وفيه إثبات لكل صفات الله التي أثبتها لنفسه، لكن نصل إلى أن العقل لا يتعدى نطاقه وحدوده، وهذا هو المقصود من كل هذا البحث. فإذا وصلنا إلى ذلك عرفنا أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة هي العقل، نفهم بها كلامه وخطابه، ونفهم بها مراده والمقصود منا أن نفعله في هذه الحياة، ونرجع إلى حياتنا الدنيا فنعلم أن الله خلقنا وهو غني عنا، وجعل لنا خمسة أعمار: العمر الأول منها كان في عالم الذرية عندما مسح الله وهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم فأقروا له جميعا بالإلهية، فأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به وأن لا يعبدوا الشيطان. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذا الأمر الأول لم يبق معنا منه إلا أمران: الأمر الأول الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي توحيد الله والعبادة له، فالإنسان مفطور على أنه عبد، ولا يمكن أن يتخلص من هذه الفطرة إلا بمفسداتها، بمفسدات الفطرة. لو ولد مولود في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أحدا حتى بلغ، فإنه لا بد أن يبحث عن شيء يعبده. إن هدي إلى عبادة الله عبده إلا عبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك، لكن لا بد أن يعبد شيئا. وهذا يدل على أن من ضرورات الإنسان ومن أموره الملحة التي لا يتخلص منها العبادة. فالدين ضروري لكل إنسان، كل إنسان أيا كان من ضروراته التي يقر بها وينقاد لها فطرة أنه محتاج لدين، ويفسد ذلك بمفسدات الفطرة. ومفسدات الفطرة منها التكبر والعناد كما حصل لفرعون، فقال أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أن هذا غير صحيح، ولذلك قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زجن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. والمفسد الثاني من مفسدات الفطرة التقليد. والتقليد ثلاثة أنواع: التقليد للآباء والأجداد، وهذا دليل مكذب الرسول في كل زمان ومكان، فإنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فعقولهم لم يعملوها تقليدا فزالت عنهم الفطرة. وقد ورد أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال يا عمرو والله إن كنا لنعدك من أعقلنا، فما الذي جعلك تتأخر عن هذا الأمر؟ يقصد الإسلام. فقال ما هو إلا أن كان لنا مشايخ أعجبتنا عقولهم فرأيناهم نفروا من هذا الأمر فاتبعناهم على ذلك، فلما ماتوا نورنا فإذا الأمر واضح. فالتقليد الآباء والأجداد من مفسدات الفطرة، ولذلك يتصرف الإنسان تصرفات عجيبة جدا لأنه رأى أنها عادات أهل بلده ويجد نفسه مأسورا بهذه العادات ولا يقتنع بها، وفي بعض الأحيان يرى أنها خطأ ولكن يمارسها وينساق وراءها لأنها معهودة في بلده، هذا المعهود لدى الناس هنا. زرت بلدا من البلدان فوجدت أنهم عند الطعام يغسلون أيديهم في إناء يغمسون فيه أيديهم جميعا، وغسل الأيدي مطلوب نظافة، لكن إذا كان الإناء واحدا يغمس فيه الناس جميعا أيديهم، بدل أن يكون تنظيفا لليد أصبح تعفينا لها وتلويثا لها. فسألت أحد الدكاترة عن ذلك فقال هذه عادة أهل البلد، فقلت سبحان الله، هذه العادة تفسد على العقل مناطه وتفسد أيضا الفطرة، الإنسان يساق وراءها تقليدا. النوع الثاني من أنواع التقليد هو تقليد الزعماء، سواء كانت زعامتهم دينية أو كانت زعامة زمانية، فالناس يقلدونهم لمكانتهم لديهم، وهذه المكانة بعضها مصطنع لأنه من مصلحة الشعوب أن يكون لها آمر ناهي، وهذا الآمر الناهي إذا لم يكن معصوما كالأنبياء لا بد أن تحيطه الشعوب بهالة فيها كذب، ولكن هذا الكذب مقصود به جمع القلوب عليه حتى تنساق إلى أمره، وإلا لمن قادت له فيقع الفوضى. ولذلك تصنع الزعامات بافتراءات وكذب وهو مقصود لمصلحة لينساق لها الناس وراءها. والنوع الثالث من أنواع التقليد هو تقليد النظراء والأصحاب، فما من أحد له معاصرون وأصحاب وزملاء ومعاصرون إلا وهو يحاكيهم في بعض التصرفات فيقلدهم فيها مع منافاتها للفطرة، فيكون هذا التقليد مفسدا للفطرة، كالسرحات الشعر وغير ذلك. حتى مثلا شرب الدخان، هذه عادة لا يدعو إليها طعم ولا رائحة ولا فائدة صحية، وليس لها أي شهوة تدعو إليها من شهوات البدن. ليس طعم الدخان حلوا ولا رائحته زكية ولا في فائدة للبدن، فلماذا يشربه الناس تقليدا؟ وجدوا بعض الناس يشربونه فقلدوهم على ذلك. فإذا هذا بقي معنا هذه الفطرة من العالم الأول. والأمر الثاني الذي بقي معنا من العمر الأول هو التعارف، وهذا التعارف ليس تعارفا بدنيا بل هو تعارف روحي، لأن الأبدان إذاك ما حصلت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فأنت الآن ترى إنسانا لم تقع عليه نظر، لم تقع عليه عينك من قبل، فتجد نفسك مساقة إليه وتجده ملائما لطبعك، فتسمع صوتا موافقا لمشتهاك من الصوت، وترى منظرا موافقا لمشتهاك من النظر. لماذا؟ لا تدري أن تشرح ذلك، لا تستطيع أن تشرح ذلك، لأنه سابق على هذا العمر الذي أنت فيه، ومن عالم الذر من العمر الأول. وهذا العمر الأول في الواقع دخلنا فيه حيز الوجود، لأننا وجه إلينا الخطاب وأحسن الجواب، لكن بقية الأرواح في صورة أسودة محبوسة في السماء الدنيا. ثم مع كل جنين يأتيه الملك فينفخ فيه الروح المختصة به عندما يتم 4 أشهر في بطن أمه. وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى سماء الدنيا، استفتح جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بني. والنسم اسم جنس واحدته نسمة، هذه النسمات ليست في أبدانها، فنحن أبداننا هذه أرضية ما وصلت إلى السماء قط، لكن أرواحنا سماوية، ولذلك تعرج وتصعد عند الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث موت أبي سلمة رضي الله عنه: إن الروح إذا عرج بها تبعها البصر. فالبصر عند الموت يشخص يتبع الروح. العمر الثاني هو عمرنا فوق الأرض، وهو عمر التكليف الذي نعيشه الآن، يبدأ من نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، وينتهي بانتزاع الروح منه عند الموت. توفته رسولنا وهم لا يفرطون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الروح ليست هي الحياة، فالحياة كانت موجودة في الماء السائل نفسه الذي يتكون منه الولد، كانت فيه الحياة، فيه حيوانات. فالذي ينفخ ليس الحياة، الذي ينفخ هو الروح بمعناها الشامل الذي يشمل كل القوة الباطنية، هذا الذي ينفخ في الجنين. ولذلك الذين يتجاسرون اليوم على إهلاك الحرث والنسل يبيح بعضهم بفتاوي إسقاط الجنين قبل أن يتم 4 أشهر بالإجهاض، ويقول أنه لم تنفخ فيه الروح وأنه غير حي، والواقع أنه حي وقد قتله هو الفتوى، فهو حي في الواقع لكن لم تنفخ فيه الروح فقط التي هي تمييز خاص. هذا العمر هو عمر التكليف، وهو فوق هذه الأرض لمدة محصورة بناها الله سبحانه وتعالى على صراع مستمر بين حزبين، هما حزب الله وحزب الشيطان. فأنت عندما تولد وتعقل ستجد نفسك مضطرا لأن تكون من أحد الحزبين، لأنه لا حياد بينهما، إما أن تكون من حزب الله وإما أن تكون من حزب الشيطان. ليس لدينا حزب ثالث محايد، حزبان فقط، وهذان الحزبان الصراع بينهما أبدي، لأنه مصلحة الأرض، فلو توقف لحظة واحدة لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأن هذا الصراع لا ينتهي إلا بهزيمة أحد الحزبين والقضاء عليه بالكلية. ولو قضي على حزب الله على الأرض فلم يبق له وجود، لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كما أنه لو سحق حزب الشيطان ولم يبق له وجود وانتصر حزب الله وغلب على الأرض بالكلية لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار لأنهم نجحوا في الامتحان. فلذلك كانت مصلحة أهل الأرض بقاء الصراع للا دفاع الله الناس بعضهم ببعض إلا فسدت الأرض. وليس من خطة حزب الله القضاء على حزب الشيطان وليس من خطة حزب الشيطان القضاء على حزب الله لأن هذا غير ممكن. والعمر الثالث هو عمرنا تحت الأرض في البرزخ. والعمر الرابع هو عمر القيام لرب العالمين فوق الساهرة يوم يقوم الناس لرب العالمين، عمر كله قيام ليس فيه اضطجاع ولا جلوس ولا راحة ولا نوم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والعمر الخامس هو عمر البقاء العبدي السرمدي إما في جنة أو في نار، وهو عوض للعمر القصير الدنيوي الذي هو عمر الامتحان. فإذا كان الحال كذلك فهذا العمر الدنيوي القصير الذي نحن فيه آتانا الله فيه ثلاث فرص للنجاة من عذابه وللنجاح في امتحانه. الفرصة الأولى عمر الحياة الدنيا نفسها، فالحمد لله أنها منتهية. لو كانت الدنيا لا نهاية لها لكانت مصيبة كبيرة لأهل الإيمان والتقوى لهم فاتهم الحظ الدنيوي وليس لهم حظ آخر. فلذلك من نعمة الله أن الدنيا منتهية. والآن نحن في آخر أممها، آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ونحن أيضا في آخر قرون هذه الأمة، مضت منها القرون وتطاولت. ولذلك رأينا أشراط الساعة فقد جاء أشراطها. فما لم يعمله الإنسان في هذا في عمر الدنيا لن يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فلذلك ينبغي أن نبادر بالعمل قبل فوات الأوان بنهاية الدنيا. قد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. والفرصة الثانية هي عمر الإنسان الشخصي. فأنت الآن تعقل وتسمع وقد دخلت حيز الوجود والحياة، لكن لذلك أمدا وهو منتهي إليه لا محالة. وهذا الأمد مجهول بالنسبة إليك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ففرصتك للنجاة هي هذا العمر، فإذا لم تستغله خسرت خسارة كبيرة. ولذلك في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأخرج البخاري الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والأمر الثالث والفرصة الثالثة ما مكننا الله به من أنواع النعم. فكل إنسان منا له نعم كثيرة هو مؤتمن عليها وهي أمانة لديه يتصرف فيها، ولها أجل عند الله سبحانه وتعالى. فالوظيفة التي أنت فيها جلوسك فيها كجلوسك على كرسي الحلاق ليحلق رأسك ثم تقوم لتترك مكانك لغيرك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه. فهي امتحان امتحنت به، فلا بد أن تبادر لإنجاز شيء قبل أن تقوم عن الكرسي، أيا كان هذا الكرسي: كرسي رئاسة، كرسي إدارة جامعة، كرسي عمادة كلية، كرسي رئاسة قسم، غير ذلك من الأمانات. كل ما اؤتمنت عليه فاعلم أنك على كرسي دوار، وأنك سريعا ما تقوم وتترك مكانك لغيرك. وهذا في شؤون الحياة كلها، كل وظيفة يشغلها الإنسان أيا كانت، اؤتمن على أهل أو ولد أو مال أو أي أمانة تحت يده فلها أجل محدد. وإذا جاء ما في مراجعة لا يمكن أن يقول يمهلوني إلى غد أو بعد غد. هذه يقولها الموتى عندما يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل إنسان منهم يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا أدركنا ذلك عرفنا أن هذا العمر الذي نحن فيه ينبغي أن نعمل فيه عقولنا لما خلقنا من أجله، فكل جهاز صنع لحكمة قيمته بحسب إتقانه لتلك الحكمة. هذا الجهاز لماذا صنع؟ لتكبير الصوت. إذا فقدت منه هذه الحكمة كان لا يكبر الصوت، هل يشتريه أحد منكم؟ لا يشتريه أحد، ما له قيمة. والإنسان لماذا خلق؟ لعبادة الله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وللاستخلاف في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا لم يتقن هذه الحكمة فلا فائدة فيه، لا يشتريها أحد. وتتفاوت قيمته بحسب إتقانه. فالجهاز الذي يسجل كثير من المواد بدقة متناهية ثمنه أكبر، أليس كذلك؟ والجهاز الذي تسجيله فيه فوت وفيه خرششة تنقص قيمته بحسب عدم دقته. فكذلك الإنسان الذي في التزامه فوت وفي طاعته نقص تنقص قيمته باعتبار ذلك النقص. إذا أدركنا هذا فإن العقل إذن ليس مشرعا، بل هو كاشف ومبين، هو الذي يكشف التشريع ونفهمه به. والتشريع كان بالإمكان أن ينزل من عند الله مواد قانونية، مادة رقم كذا ومادة رقم كذا، ولكن لحكمة الله البالغة أنه انزل إلينا هذا الكتاب المبين فجعله متفاوت الدلالة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكمات البينات الواضحات، والمتشابهات الخفيات. وخفاء الدلالة منه ما هو راجع إلى التركيب، ومنه ما هو راجع إلى المفردات. المفردات مثلا الاشتراك، هذا لفظ مشترك، أو لا مستم النساء، لفظ مشترك بين المس وبين الجماع. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرع لفظ مشترك بين الحيض والطهر، يطلق على الحيض، ومنه قول الشاعر: يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء حائض. ويطلق على الطهر، ومنه قول الأعشى: أفي كل عام أنت زاعم غزوة تشد لأقصاها عزيمة، عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. فهذا الاشتراك اللفظي سبب من أسباب الخفاء في الدلالة. وكذلك من أسباب الخفاء في الدلالة التركيب في الأسلوب، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فهذا التركيب وقع فيه إشكال في فهمه وتنزيله على واقع الناس، ولذلك اختلف كثيرا في هذه الدلالة. كذلك من أوجه الخفاء مرجع الضمير، فالضمائر تأتي في الأسلوب القرآني ومرجعها متفاوت، وهذا من إعجاز القرآن. فمثلا قول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه وتوقروه الضمير راجع إلى رسوله، وتسبحوه راجع إلى الله، وتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فهذا النوع من اختلاط مرجع الضمير سبب من أسباب الخفاء. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين رآهما معتزلان الجماعة لم يصليا معه، فقال: ما خطبكما؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما فأدركتما معنا الصلاة فصلياها وتكون لكما نافلة. وتكون لكما، الضمير الذي هو فاعل تكون يعود على أي الصلاتين، الصلاة الأولى أو الثانية؟ أيهما النافلة؟ هذا محل بحث أصولي. وهذا البحث هو الذي نشأت عنه الأقوال الأربعة في المذهب المالكي. من أعاد الصلاة لفضل الجماعة ماذا ينوي؟ قيل يفوض، وقيل ينوي الفرض، وقيل ينوي النفل، وقيل ينوي الإكمال. هذه أربعة ذكرها ابن الحاجب في مختصره، فقال فرض ونفل وتفويض وإكمال. فوجد هذا شطرا متزنا، فصدره أحدهم بقوله في نية العود للمفروض أقوال وفرض ونفل وتفويض وإكمال. ويترتب على هذه الأقوال الأربعة ما يتعلق بقضاء الصلاة. فإذا نوى الإنسان النفل بالثانية أو التكميل فتبين بطلان الأولى وجب قضاؤها، وإذا تبين بطلان الثانية لم يجب قضاؤها. وإذا نوى التفويض بالثانية فأي واحدة تبين بطلانها وجب قضاؤها، ولا يدري أيهما الفرض. وإذا نوى الفرض بالثانية فتبين بطلانها وجب قضاؤها، وإذا تبين بطلان الأولى لم يجب قضاؤها. وهذا الذي نظمه أحدهم فقال فإن يفوض يعد ما منهما بطلت والفرض الأخرى وغيرا غيرها. قالوا مجالة تنظره، والتفويض أشهرها. وقال في كل الأقوال إشكال. وخليل رحمه الله قال مفوضا مأموما، يعيد مفوضا مأموما، ولا يمكن أن يكون إماما. فإذا أدركنا هذا فإن هذا العقل الذي نفهم به هذه النصوص يمكن استخدامه واستعماله لكشف كثير من الخفي منها، سواء كان خفاؤه في التركيب أو الاشتراك أو النقل أو المجاز أو غير ذلك. وأوجه الخفاء متعددة، ومقتضيات الألفاظ التي درسها الأصوليون خمسة هي التخصيص والنقل والمجاز والاشتراك والنسخ، وهي بهذا الترتيب. فأول ما يلجأ إليه التخصيص، يكون اللفظ عاما فيخصص، ثم بعد ذلك بالنقل، أن هذا اللفظ له دلالة في لغة العرب ونقلته الشريعة إلى معنى آخر، مثل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. وكذلك الاشتراك كما ذكرنا في القرء ونحوه. وكذلك المجاز، حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته. وأخيرا النسخ هو آخر احتمال يمكن أن يحمل عليه النص. والمالكية مثل غيرهم من أئمة الاجتهاد استثمروا العقل فاستخرجوا منه أصولا وقواعد للتعامل مع النصوص. هذه القواعد تعتبر أدلة في بابها، ولكن الواقع أنها أدلة مدلولة أيضا، لأنها قام عليها الدليل من غيرها، ولذلك اختلف فيها تسمى أدلة أم لا، إلى خلاف في أعمالها، لكن الخلاف في دليليتها لا في دلالتها، خلاف هل هي دليل أم لا. فالدليل أصله لا يحوج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فالكتاب لا يحتاج إلى دليل لأنه كلام الله، والسنة كذلك كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، والإجماع كذلك لا يحتاج فيه إلى دليل لأنه لا يخالف فيه أحد. ما دون ذلك كله يأتي الخلاف فيه لأنه محتاج إلى دليل. فالقياس مثلا، ما دليل اعتماده في الشرع؟ أن الله تعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والنبي صلى الله عليه وسلم أحال للاجتهاد ولا يكون إلا بقياس، مثل قوله إذا اجتهد الحاكم هو أصابع كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر، وهكذا. لكن هذه أدلة قامت فأثبتت القياس بأصله، ثم تبقى جزئياته بعد ذلك. وهكذا في الاستصلاح والاستحسان وغيرها من الأدلة الخلافية. هذه الأدلة التي مرجعها إلى العقل، منها ما يكون عقليا محضا لا علاقة له بالنص، وهذا نوع واحد، وهو الذي يسمى بالبراءة الأصلية. فالبراءة الأصلية دليل عقلي محض ليس فيه للنص مدخل. فالأصل العدم، الأصل عدم التكليف، الأصل عدم عمارة الذمة، الأصل البراءة، الأصل الطهارة، فإذا العدم أصل عقلي، ولذلك من جاء بخلافه فزعم أن له دينا على فلان هذا زعم خلاف العدم، فهو الذي يطالب بالدليل. كل من جاء على خلاف العدم، جاء بدعوى على خلاف العدم، فهو المطالب بالدليل، سواء ادعى نكاحا أو ادعى دينا أو ادعى غصبا أو سرقة أو غير ذلك، هو المحتاج إلى دليل، لأن قوله مخالف للأصل. والبراءة الأصلية اعتمدها المالكية وسموها بالاستصحاب، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: استصحاب الحال للماضي، واستصحاب الماضي للحال، واستصحاب حال الإجماع. فاستصحاب الحال للماضي مثاله من كان من هو المسلم الآن رأيناه يصلي شهيدا على الصلاة ومات، فادعى بعض أهله أنه كان نصرانيا قبل إسلامه، وأنه في ذلك الحال في وقت نصرانيته مثلا ورث نصرانيا آخر ليصل إليهم الميراث، فيستصحب له الحال الذي مات عليه وأنه كان مسلما. واستصحاب الماضي للحال عكسه، وهو من عرف أنه نصراني فجاء قريب له فزعم أنه مسلم ليرثه، وأنه مات مسلما ليرثه، فيستصحب له الماضي للحال، ما عرف به هو الباقي. واستصحاب حال الإجماع، إذا انعقد الإجماع في مسألة ما على حكم فوجدنا مسألة تشبهها ونقص منها قيد من قيودها أو صفة من صفاتها، فهل يستصحب لها حال الإجماع؟ هذا محل خلاف عند الأصوليين، وهو أضعف أنواع الاستصحاب. وهذا الاستصحاب أيضا اختلف في اعتباره، فمن العلماء من يعتبره مطلقا كالمالكية، ومنهم من يعتبره في الدفع لا في الاستحقاق، وهذا مذهب الحنفية، يقولون الاستصحاب ينفي ولا يثبت. وهذا الاستصحاب اعتباره أكثر ما يكون في المعاملات لا في العبادات، وحصوله في العبادات نادر، مثل قضية الخلاف في شك في الحدث هل ينقض الوضوء أم لا. فالمالكية وحدهم انفردوا من بين المذاهب كلها أن الشك في الحدث ناقض الوضوء، ويعدونه من نواقض الوضوء. تدرسون المذهب المالكي أن نواقض الوضوء ثلاثة أقسام: أسباب وأحداث وما ليس بحدث ولا سبب. فالأسباب كالقبلة والنوم وغير ذلك، والأحداث خروج أي خارج من أحد السبيلين، وما ليس بحدث ولا سبب كالشك في الحدث وكالردة أعاذنا الله وإياكم. فهنا الإنسان إذا أيقن أنه توضأ ثم شك بعد ذلك هل يستصحب له الحال الأصلي الذي كان عليه، هذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، أنه يستصحب له ما كان عليه، ويرون أن هذا داخل في القاعدة المسلمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وقد تيقن أنه على طهارة وحصل الشك بعد ذلك. ومذهب المالكية أن هذا الأصل ليس من تلك القاعدة، بل هو من أصل آخر، وهو أن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، فأنت مأمور بالوضوء، وأنت الآن لا تدري هل توضأت أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. وأنت الآن لا تدري هل أنت متوضئ أم لا، فيرون أصلا قبل أصل، الأصل الذي أخذ به الجمهور وما بعد طهارتك أنك توضأت، والأصل الذي يأخذ به المالكية قبل ذلك ما قبل تلك الطهارة. فالأصل في الإنسان لا يكون متوضئا. وتجدون فرقا بين نواقض الوضوء وأسباب الغسل، فمضادات الوضوء يسمونها نواقض، لأن الإنسان يمكن أن يتوضأ قبل بلوغه ويقبل منه الوضوء، لكن أسباب الغسل الأصل عدم وجوب الغسل مطلقا، فالأصل في الإنسان نقض الطهارة الصغرى، لكن الأصل عدم وجوب الغسل في الصبي لا يلزمه الغسل، فإذا بلغ الإنسان الأصل لا يلزمه الغسل إلا بإحدى ثلاثة أسباب، إلى أحد ثلاثة أسباب، إما بخروج المني أو بحصول المغيب الحشفة أو بدم حيض أو النفاس، فهذه ثلاثة أسباب هي أسباب الغسل، تسمى أسبابا ولا تسمى نواقض، لا يقال نواقض الغسل، والسبب هو المرجع إلى الاستصحاب. الأصل الثاني من هذه الأصول هو القياس، وهذا أهم هذه الأصول وأكثرها نفعا وفائدة، وفي الواقع هو أحد أوجه دلالة النص، لأن النص يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه ويدل بمقتضاه وإشارته ويدل بمعقوله، فدلالته بمعقوله هي القياس عليه. فإذا فهمنا المراد من النص وعقلناه فإننا نعلم أنه يتناول هذه الأمور التي لا داعي لإقصائها. وهذا القياس يستدل به المالكية كثيرا في العبادات والمعاملات وغيرها، والجمهور كذلك يستدلون به، والمنكرون للاستدلال به وهم ظاهرية يرون الاستدلال ببعضه، فيرون تحقيق المناط مثلا أمر لا بد منه بخلاف تلقيحه وتخريفه، فتحقيق المناط من القياس المجمع عليه بين الظاهرية وغيره لا يختلفون فيه. والقياس ثلاثة وجه، إما تحقيق مناط وإما تلقيح مناط وإما تخريج مناط، وكلها إعمال للعقل. وأساس القياس العلة الجامعة بين الأصل والفرع، وهذه العلة إنما هي في القياس، قياس الدلالة، بخلاف القياس العكسي فلا يحتاج فيه إلى العلة. قياس العكسي مثل رأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر، وكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهنا الأصل والفرع لا يجمعهما جامعة، كل واحد منهما له علة مستقلة، لكن هذا النوع يسمى قياس العكس وليست له علة جامعة بين الأصل والفرع. ومثل ذلك قياس الشبه الذي فيه تردد بين أصلين يشبههما معا، فهذا لا يحتاج فيه إلى العلة. أما ما سوى ذلك فالأصل وجود العلة، وهي أهم شيء يدرس في القياس، وهي تؤخذ بأحد عشرة أوجه هي التي تسمى بمسالك العلة، هي النص في قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. هذا النص. الإجماع هذا المسلك الثاني من مسالك العلة، إذا أجمع المسلمون على أن علة تحريم كذا كذا مثلا، أو أن علة تحريم الخبر الإسكار، فهذا مسلك من مسالك العلة تعرف به العلة وهو الإجماع. المسلك الثالث من مسالك العلة الإيماء، أن نجد إشارة من نص تدل على التعليل والعلية، من قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، معناه إن الأبرار لفي نعيم لبرورهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم، وإلا لما كان لهذا السياق دلالة مخصوصة. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب وإذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. ومثل قوله الخزعمية التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم، قال فأدوا الذي عليه فدين الله أحق أن يقضى. فهذا نوع هو الإيماء. المسلك الرابع المناسبة تسمى الإخالة أيضا، وهي أن كل مأمور به شرعا نعرف أنه لمصلحتنا نحن، فالله لا يعود إليه شيء من عبادة عباده بنفع ولا يعود إليه شيء من عصيانهم بضرر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالشرع منفعته راجعة إلينا نحن، وقد جاء بدرء المفاسد وجلب المنافع، كل ما في الشرع هو لدرء المفاسد وجلب المنافع. فلذلك نبحث ونعمل عقولنا في السبب الذي من أجله حرم الشارع، وهذا ما هي المصلحة منه؟ وسنجد أن كل ما أمر به الشارع ونهى عنه فالمصلحة فيه راجعة لنا نحن، إما أن لا نفهم نوع المصلحة ولا تدركها العقول فهذه مصلحة أخروية، لأن الآخرة لا تصل إليها العقول، وإما أن ندركها فهي مصلحة دنيوية، وأيضا قد يكون في الشيء الواحد عدد كبير من المصالح، فالمصلحة ليست مثل العلة، العلة لا تكون إلا واحدة، علة الحكم لا تكون إلا وصفا ظاهرا منضبطا، والمصلحة يمكن أن يكون الأمر الواحد يحقق عددا من المصالح. فالصلاة مثلا لأصل فيها أن مصلحتها أخروية، لكن مع ذلك قد تحقق بعض المصالح الدنيوية للأبدان في رياضاتها في هيئاتها، تحقق مصالح لصقل الذهن وللفهم، الإنسان إذا استشكلت عليه مسألة فبادر إلى الصلاة فإنها تفتح له، كذلك استجابة الدعاء، هذا ليس هو أصل حكمة الصلاة وليست المصلحة، مصلحة الصلاة في هذا، لكن هذا من مصالحها ومن حكم مشروعيتها. وهكذا في الصوم ما فيه من شفاء الأبدان وما فيه من كبت الشهوات ونحو ذلك، هذه مصالح فرعية، ومصلحته الأصلية المصلحة الأخروية. وكل ما لا يدرك العقل وجه ترتيبه فمصلحته أخروية، فمثال ذلك أن الله رتب على غروب الشمس وجوب 3 ركعات في الحضر والسفر، وعلى غروب شفقها 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وعلى طلوع فجرها 2 ركعة في الحضر والسفر، وعلى زوالها كبد السماء 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وعلى دلوكها 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر. والعقل لا يستطيع أن يصل إلى هذا التحديد بوجه من الوجوه، لأن مصلحته أخروية محضة. لكن إذا جئنا إلى الآخرة عرفنا لماذا لم تكن الظهر 3 ركعات ولم تكن المغرب 4 ركعات، هذا سنكتشفه بالآخرة، لأن مصلحته أخروية لا دنيوية. أما ما يدرك العقل وجه تعلقه كتحريم الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك، هذه مصلحته دنيوية، فلذلك يرجع فيه الوصف، والوصف نجده 4 أنواع، إما أن يكون الوصف مناسبا، وإما أن يكون ملائما، وإما أن يكون غريبا، وإما أن يكون مرسلا. فهذه أوصاف للوصف نفسه، فالوصف الطردي الذي لا أثر له في التعليل أصلا لا يمكن أن تعلق به الأحكام، والوصف الغريب قد يعلق به الحكم نادرا، والوصف المناسب والوصف الملائم كثيرا ما يعلق بهما الحكم، لأنه إما أن يكون مناسبا أن يكون موجودا التعليل به لعين الحكم في عين المسألة، أو أن يكون لجنس الحكم في عين المسألة، أو أن يكون لعين الحكم في جنس المسألة. فإذا هذه هذا المسلك الرابع الذي هو الإخالة، ثم بعد ذلك المسلك الخامس هو السبر والتقسيم. فإذا حصرنا كثيرا من الأوصاف التي يمكن أن يعلق بها الحكم واجتمع لدينا رصيد منها، لا بد أن نعمل فيها هذا المسلك الذي هو السبر والتقسيم. فالسبر هو جمعها تحديد غيرها حتى نجمع على أوصاف، ثم بعد ذلك نقسمها، فكل ما لا يكون أولى في التعليم سواء كان غريبا أو كان طرديا نزيله، ويبقى لنا ما هو أصلح للتعليل فنجعله علة الحكم. كذلك الشبه، وهو تردد أصل بين فرعين يشبه كل تردد فرع بين أصلين يشبه كل واحد منهما من وجه، كالإنسان المملوك، فهو من ناحية الإنسان يشبه الحرة في إنسانيته وتكليفه وشخصيته وعقله، وهو من ناحية كونه مملوكا يباع ويشترى يشبه المتاع والحيوان المملوك، فهو متردد بين هذين الأصلين، فيلحق بأقواهما شبها به وهو الإنسانية، لأن شبهه بالمملوك إنما هو في أحكام مخصوصة، وشبهه بالإنسان فيما لا حصر له من الأوصاف، فيلحق بما كان أقوى شبها به. وكذلك الدوران، وهو تلازم الوصف مع الحكم نفيا وإثباتا، فهذا مسلك يمكن أن تعرف به العلة إذا وجدنا هذا الحكم، كلما وجدت هذه العلة معه وكلما انتفت هذه العلة انتفى مع هذا الحكم. كذلك طيب السلام. الطرد هو المسلك الآخر، وهو إذا وجد هذا الحكم وجدت هذه العلة دائما دون عكس، والعكس هو أنها كلما انتفت انتفى. فالطرد يمكن أن يكون مسلكا للعلة، والعكس لا يمكن أن يكون مسلكا لها. ثم تحقيق المناط وهو المسلك التاسع من هذه المسالك، وهو أننا إذا وجدنا عددا من الأوصاف ارتبط بها حكم فننظر إلى عموم الحكم ونجعله راجعا إلى أعم الأوصاف، وذلك إما أن يكون بالنقص أو بالزيادة. فتحقيق المناطق تلقيح المناطق يقع بالزيادة ويقع بالنقص، مع ناصب تلقيح إزالة، تلقيح السواك عن الشوك وتلقيح العظم عن اللحم والعصب إزالة ذلك عنه، لكن تلقيح المناطق يقع بالزيادة وبالنقص. مثل حديث سلمة بن صخر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتوه شعره، فقال يا رسول الله أهلكت وأهلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره بالكفارة. فكونه جاء متأثرا هذا وصف طردي، ولا خصوصا لذلك الرمضان، ولا خصوصا لذلك اليوم، ولا خصوصا لوقاع أهله، فلا فرق بين أهله وغيرها من باب أولى إذا كان نعوذ بالله محرم. فإذا هذا تلقيح مناط بالنقص، نقص الأوصاف. لكن نأتي أيضا بتلقيح المناط بالزيادة، نقول أيضا لا فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب في نهار رمضان، لأن الصوم مانع من الأكل والشرب والجماع، ولا فرق بين هذه الممنوعات الثلاثة في الحكم، فننفقها بها ونرتب العلة، نرتب أقصد الكفارة على انتهاك حرمة الشهر سواء كان ذلك بجماع أو أكل أو شرب، وهذا مذهب المالكية. ثم بعد هذا إلغاء الفارق، وهو المسلك الأخير، المسلك العاشر من مسالك العلة، أن نجد فرعين ليس بينهما أي فرق نعقله نحن وندركه فنلغي الفارق بينهما، فنجعل ذلك مسلكا من مسالك العلة، وهي على هذا الترتيب. وقد كنت في الصبا نظمتها فقط تسهيلا لطلبة العلم على ترتيبها: مسالك العلة ذي الأشياء النص، فالإجماع، فالإيماء، فالصغر والتقسيم، فالمناسبة، فشبه، فالدوران عاقبة، فالطرد، تلقيح المناط التالي، إلغاء فارق على التوالي، في على هذا التوالي. ومثل ذلك أيضا قوادحها التي تقدح فيها، وقد كنت أيضا نظمتها في ثلاثة، هي أيضا مثابة فيها عشرة، وبعضهم يزيد فيها في القوادح. هذا إذن هو القياس. ثم بعد ذلك الاستصلاح، وهو أصل عقلي استعمله المالكية كثيرا، وهذا إذا نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أفعالنا، وأننا لو كنا على أتقى قلب رجل منا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كنا على أفجر قلب رجل واحد منا ما نقص ذلك في ملكه شيئا، عرفنا أن المقصود هو ما يحقق لنا مصلحة. وهذا يقتضي النظر إلى مآلات الأمور وإلى مقاصدها، فالمآلات لاحقة والمقاصد سابقة. فالمآلات ما يترتب على الفعل، والمقاصد ما يترتب عليه الفعل، مقصد الذي من أجله قصد الفعل. ومقاصد الشرع مرجعها إلى ضروريات الإنسان التي لا يمكن أن تكمل إنسانيته إلا بها، وإلى حاجياته التي بها راحته وسعادته، وإلى تكميلياتها، تكميليات التي بها هناؤه ورقيه وتمام ترفهه. هذه ثلاث مقامات. وأصول منافعه هي الأربعة التي ضمن الله لآدم في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهذه تشمل المآكل والمشارب والملابس والمساكن. لا تضحى معناه لا تبرز للشمس، هذه المساكن. فهذه الأربعة هي أصول المنافع ومعها الحاجيات والتكميليات التي هي التحصينيات. ومصالح الإنسان فيها منظورة شرعا، فإما أن تكون المصلحة اعتبرها الشارع فهذه مصلحة معتبرة، وهذه داخلة في العلة لأنها داخلة في الإخالة المناسبة وفي السبر والتقسيم كما ذكرنا وفي تنقيح المناط، أو أن تكون ملغاة لم يعتبرها الشارع أصلا مثل المصلحة التي في الخمر والميسر. الخمر يجد الإنسان منه بعض المصالح إذا كان يبيعه فيجلب الزبائن إلى الدكان، لكن هذه المصلحة ملغاة. الميسر يجد الإنسان منه في بعض الأحيان يبحر ويجني منه مالا، لكن هذه المصلحة ملغاة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ذلك ألغي في المصلحة الملغاة لا اعتبار لها، ثم بعد ذلك تأتي المصلحة المسكوت عنها، وهذه الأصل اعتبارها لأن الشارع جاء بالمصالح كلها. فالمصالح المرسلة أصل من هذه الأصول العقلية التي اعتمدها المالكية. والفرق بينها وبين البدع الإضافية أن المصالح المرسلة لم يكن الداعي إليها قائما في عهد التشريع، والبدع الإضافية كان الداعي إليها قائما في وقت التشريع. فما كان الداعي إليه قائما في وقت التشريع فلم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة إضافية، وما لم يكن الداعي إليه قائما في وقت التشريع فاحتجنا نحن إليه بعد ذلك فهذا داخل في المصلحة المرسلة. هذا التفريق الدقيق بين البدعة الإضافية والمصلحة المرسلة. والاستصلاح اشتهر به مالك وهو أول من قال به من المجتهدين الكبار، ولكن هو اليوم مأخوذ به في كل المذاهب. وكذلك الاستحسان، والاستحسان قريب من الاستصلاح، فأحد جزئي الاستحسان راجع للاستصلاح، لأن الاستحسان معناه الاستثناء من قاعدة عامة إما بنص مخالف إما بنص وإما بمصلحة. فإن كان الاستثناء بالنص فهذا نص خاص جاء تقييدا لأمر عام، مثلا السلم أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصوص خصوصية، مثل حديث ابن عباس الصحيحين: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الحبوب والثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف فيك لمعلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومثل حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي عوفاء في الصحيحين أيضا أنه كان يأتيهم نبيط من نبيط الشام فيسلمون إليهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية الزيت، فقلنا هل كنتم تسألونهم هل عندهم شيء من ذلك؟ قال ما كنا نسألهم. وهكذا أحاديث السلم. فهذه استثناء من القاعدة العامة، وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، فإنه نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عندك، قال يا حكيم لا تبيع ما ليس عندك. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن وعن بيعتين في باعة وعن بيع ما ليس عندك، والسلم بيع ما ليس عندك في واقع. فهذا استثناء بنص، لكن قد يكون الاستثناء بمصلحة، مثل قاعدة شرعية عامة. فمثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من القواعد الشرعية العامة. والمشقة لا بد لها من ضوابط وهي أوجه تحقق المشقة، وقد ذكر أهل العلم لها سبع ضوابط: فمنها القلة، ومنها الكثرة، ومنها السفر، ومنها المرض، ومنها عموم البلوى، ومنها الندرة في حصول الفعل، ومنها كذلك الترخص لسبب خاص كالعجز ونحوه. فهذه السبعة هي ضوابط المصلحة. في الشيء القليل جدا من النجاسة هذا لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة لقلته. ما يتبخر من البول إذا أصاب الثوب أو البدن ولم يبقي عليه أي بلل ولا أي أثر، والواقع جزيئات من أجزاء البول دقيقة جدا تبخرت. وفي الشتاء يرى الإنسان تبخر لكنه لا ينجس لقلته. ومثل ذلك ما قال مالك في الجبن المتخذ في إنفاحة الخنزير أو نحوه أو الميتة، فأباحه مالك لقلة المادة الداخلة في تكوينه من النجس، فندرتها لم تعتبر. ومثل هذا ما عفي عنه وقد عده خليل رحمه الله في الطهارة، فقال وعفي عن ما يعصر كحدث مستنكح وبل لباسور في يد إن كثر الرد وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاس بأرض حرب وموضع حجامة مسح فإذا برع غسل وإلا عاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو ظاهر مدون العفو ولا إن صاب عينها وذيل امرأة مطال لستر ورجل بلة يمران بنجس يبس يطفران بما بعده وخف ونعل من روز دواب وبولها إن درك لا غيره فيخلعه الناسح لا ماء معه ويتيمم واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره المتأخرين قولان. فهذه هي المسائل المعفو عنها في الطهارة لقلتها وندرتها، فهي داخلة إذن في الاستصلاح. ثم بعد ذلك من هذه الأصول العقلية عند المالكية سد ذرائع، وأصله أن الشيء الممنوع المحرم شرعا قد يتوصل إليه بسبب ظاهره الإباحة، فالذريعة في الأصل الناقة التي يقربها الإنسان إلى الناقة الشاردة حتى يمسكها إذا اقترب إليها، فكل جنس ينجذب إلى جنسه، إن الطيور على أشباهها تقع، فالإبل لا تفر من الإبل لكن إذا رأت إنسانا نفرت منه، فإذا اختفى وراء ناقة وقربها إلى الأخرى حتى أمسكها فهي تسمى ذريعة. والذرائع أيضا ثلاثة أقسام مثل المصالح، منها ذرائع سدها الشارع مثل قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي ذرائع مسدودة. القسم الثاني ذرائع فتحها الشارع ولم يسدها كزراعة الكرم فهي ذريعة لصناعة الخمر مع ذلك هباحها الله ولم يحرمها، تجاور البيوت ذريعة للاختلاط ولحصول النظر بل لحصول الزنا لكن لم يسده الله ترك هذه الذريعة مفتوحة. وهذا الباب هو هذا الدليل وهو سد ذرائع من أصول مالك العقلية، وهو أول من قال بها من المجتهدين، لكن تبعه عليها أصحاب المذاهب الأخرى، بل إن بعضهم جاوز المالكية فيها، فالآن المتأخرون من الحنابلة يبالغون في استخدام سد ذرائع الشرك مثلا نحو ذلك، يبالغون فيها أخذا بمذهب مالك في أصل سد ذرائع، لكن تجاوزوا مالكا في ذلك. هذه إذن بعض الأصول العقلية التي اعتمد عليها المذهب المالكي، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعضهم مطلوب منك حديث بسندك من مسلم، ممكن إن شاء الله ممكن إن شاء الله طرف بعدين الآن لا بعد شوي القدر. طيب الدرس الأقل بدي أسافر وصل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الشيخ على هذه الإفاضة وهذه الإحاطة بالأصول العقلية للمالكية. وبعض الأسئلة جاءت كثيرة يعني، وأنا لست بصفات للأسئلة، أنا أختار الأسئلة القريبة من حتى لا ينزعج البعض، يعني أنا أختار الأسئلة القريبة من المحاضرة وبعضها يترك المحاضرات الأخرى. نحن عندنا قاعدة ليست من الأصول العقلية لكن من الأصول التجريبية العادية، إذا كثرت علينا الأسئلة نجعل لها درسا مختصا وتجاب فيها جميعا. طيب إذا كان فيه أسئلة شفوية من الجهتين فمن يسأل يتفضل مختصرا أو مختصرة، يلا بسرعة. فيه كثير من الأسئلة على المجاز ووجوده في القرآن الكريم. بالنسبة للمجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية، وتسميته مجازا هي اصطلاح، فالمجاز معناه مكان الجوازي وهو الخروج والمجاوزة. وهذا الأسلوب لا ينكر أحد وجوده في اللغة أصلا. فمثلا لا خلاف في أن في لغة العرب ما هو تصريح وفيها ما هو كناية، وفيها ما هو استعارة حذفت فيه أداة تشبيه، وكل ذلك مجاز ليس على حقيقة الكلام وأصله. وقد اختلف في وجود المجاز في القرآن والسنة، وسبب هذا الخلاف أن المتأولة الذين يؤولون صفات الباري جل جلاله اعتمدوا على المجاز، فكانوا كلما وجدوا صفة لا توافق ما لديهم في تقعيدهم العقل قالوا هذه مجاز، فكثر ذلك على من سواهم فأخذتهم ردة فعل بنفي المجاز جملة وتفصيلا، وهذه في الواقع ردة فعل. والذين ينفون المجاز كلما وجهوا بكلمة في القرآن هي من المجاز يقولون هذا من أساليب اللغة، أساليب اللغة العربية، ونحن ما أنكرنا أن المجاز من أساليب اللغة العربية. إذن الخلاف فقط هو الخلاف في الاصطلاح، فبعض الحنابلة أنكروا المجاز أصلا، قالوا لا وجود له في اللغة ولا في غيرها، وهذا إسراف ومبالغة، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعضهم أنكروه في القرآن والسنة فقط، وهذا الذي مال إليه ابن تيمية ابن القيم الشيخ محمد الأمين الشقيطي رحمة الله عليه أجمعين، وهذا أيضا إنما هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. لا ينكرون أن الله تعالى قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، واسأل القرية، لا خلاف بين العقلاء أن القرية تطلق على البيوت والمساكن وأن هذه لا تسأل، والمقصود سأل أهل القرية، فإذا هذا مجاز بالحذف. ومثل ذلك قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لا خلاف بين العقلاء أن السفينة المخروقة تسمى سفينة، لها سفينة لكنها مخروقة، فإذا عرف أن المعنى كل سفينة صالحة غصبة، لأن خرق السفينة لا يخرجها عن أن تكون سفينة. كذلك لا خلاف بين العقلاء أن قول الله تعالى ليس كمثله شيء ليس المقصود بها نفي التشبيه عن مثله، بل مثله غير موجود أصلا، فليس المعنى ليس مثل مثله شيء، هذا مجاز بالزيادة في الكاف زيادة، المعنى ليس مثله شيء، وهذه تقوية الإسناد وتقوية الكلام. فالمجاز يكون بالنقص بالحذف ويكون بالزيادة، وهذه أمور في القرآن لا يختلف في أثناء، لكن ليس معنى إثبات المجاز في القرآن والسنة أننا نجعل صفات الباري جل جلاله من باب المجاز، لا بد أن يفهم هذا. نعم. بعضهم يريد أن يكون فقيها كبيرا في المذهب فيسأل عن الكتب، يعني يتدرج في قراءتها وحفظها حتى يصير مثل الشيخ الددو، يعني ما هي الكتب؟ بالنسبة لطريقة المؤلفين راعوا فيها هذا التدرج، فألفوا كتبا مختصرة للصغار قبل البلوغ، قبل سن البلوغ، ومنهم الأخضري البسكري الجزائري فقد ألف مختصره لمن هم دون البلوغ أصغر من 10 سنوات، ثم بعد ذلك مثلا منظومة ابن عاشر لمن هم في سن 10 وما فوقها، ثم بعد ذلك رسالة ابن أبي زيد القرواني لمن دون البلوغ 13 11 12، ثم بعد البلوغ يدرس الإنسان مثلا مختصر خليل، وهذا المختصر كثير من الناس يقتصر عليه في دراسة المذهب فيفوته خير كثير. إذا درس الإنسان المختصر وشروحه وحواشيه استطاع أيضا أن يدرس أدلته، فعليه أن يتوسع يدرس المدونة والعتبية، وأيضا يدرس في ذخيرة الطرافي والنوادر الزيادات لابن أبي زيد والجامع لابن يونس وأصول المختصر. المختصر رجع إلى أصول ذكرها هي التبصرة للنخمي والجامع لابن يونس وكتاب المازري وكتاب ابن رشد، يعني تحصيل هذه أصوله الأربعة. وقال مشيرا بفيها المدونة وبأول الاختلاف شارحها في فهمها وبالاختيار للنخمي، لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك الاختياره هو في نفسه، وبالظهور لابن رشد كذلك، وبالقول المازري كذلك، وبالترجيح لابن يونس كذلك. فهؤلاء هم العمدة الذين اعتمد عليهم خليل في المختصر. وإذا استطاع أن يدرس جامع الأمهات لابن الحاجب وهو مطبوع أيضا مختصر مهم ومفيد، وكذلك إذا استطاع أن يدرس معه الموجود من مختصر من عرفة قد طبع بعضه وهو صعب وشاق في كثير من الأساليب التي هي بمثابة الغاز، وكذلك كتاب ابن شأس وهو مطبوع أيضا هو مهم جدا الذي يريد التوسع خارج المختصر. نعم. طيب، شرح أصل مراعاة الخلاف عند المالكية باختصار. بالنسبة لمراعاة الخلاف ليس أصلا من الأصول العقلية وإنما هو من الأصول النقلية، لأنه راجع إلى النقل والاختلاف. فإذا اختلف العلماء في مسألة ما على قولين بين مبيح ومحرم فيتولد من هذا الخلاف قول المالكية بالكراهة، وهو مرجعه إلى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وقد أخرجاه في الصحيحين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمشبهات أو المتشابهات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اختلف الناس في معناها على خمسة أقوال. القول الأول أنها ما تعارضت فيه الأدلة، والقول الثاني أنها ما اختلف أهل العلم فيه بين محل ومحرم، والقول الثالث أنه ما اختلط فيه الحلال والحرام من الأموال، والقول الرابع أنه المسكوت عنه الذي لم يرد به نص، والقول الخامس أنه المكروه. وهذه الأقوال أضعفها أنه المسكوت عنه، لأن الأصل أن المسكوت عنه حلال للأصل العقلي الذي ذكرناه هو البراءة الأصلية، ولأن أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما سكت عنه فهو إما عفى عنه. وأيضا فقد ورد عنه أنه قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا يدل على أن المسكوت عنه من باب المباحات لا من باب المهيعة. فإذا يبقى لنا أربعة أقوال، هي ما تعارضت فيه الأدلة وما اختلف فيه العلم وما اجتمع فيه الحلال والحرام والمكروه. فهذه أربعة أمور يمكن أن نفسر بها المشتبهات فنجعلها جميعا هي المتشابهات، فكل ما اختلف فيه العلم يكون من المتشابهات ويكون الورع تركه والخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف أيضا يدخل في باب الاحتياط للدين. فمثلا الشافعي يرى أن من لم يقرأ البسملة مع الفاتحة فصلاته باطلة، لأنه يرى أن البسملة آية من الفاتحة، والمالكية لا يرون البسملة آية من الفاتحة ويرون صحة الصلاة بدون ذلك، لكن يرون الخروج من الخلاف لأن يقرأها الإنسان سرا ليخرج من الخلاف فتكون صلاته صحيحة الإجماع. وهكذا حتى انفراد المالكية بالقول فيما يتعلق بنقض الوضوء بالشك في الحدث، الوضوء فيه لا ينهى عنه أحد، لا أحد ينهى عن الوضوء، فيقولون حتى هذا القول ولو كان مخالفا لمذهب الجمهور هو احتياط للدين. وقد قال أحد الفقهاء عندنا: الشك في الأحداث لا ينقض، هو يخالف المذهب، الشك في الأحداث لا ينقض عكس الذي أشياخنا قد ربوا، ومنهم من قال: ما قلته من عدم النقض فلا تنضوا إلا لما فيه الدليل الذي منهاجه للمهتدي أبيض أحمد والنعمان والشافعي والليث والأوزاع لا ينقض وضوءنا بالشك، إسحاق لا ينقض والثوري هذا الوضوء، ناشدتكم يا إخوتي روا لما قيدته المواق لا تعرضوا، تعوذوا وبسملوا وارفعوا تعوذوا وبسملوا وارفعوا لا يقولوا افترشوا واقبضوا أترك. نعم، كلها خروج من الخلاف. بالنسبة للحديث بعدين نتكلم درس آخر. طيب، هل فيه أسئلة؟ في أسئلة طالبات؟ فيه أسئلة؟ تفضل يا دكتور. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال ثاني. لا خف. عندك سؤالين. بس. سؤال واحد. بارك الله فيك. بالنسبة لهذه القضية ليست للترابي بل هي للطوفي من فقهاء الحنابلة قديما، فإنه رأى أن المصلحة حاكمة على النصوص، وقيل قال حيث وجدت المصلحة فذم شرع الله، وهذا الذي قاله فيه مبالغة، قد رد عليه ابن القيم رحمه الله قال حيث وجد شرع الله فذم المصلحة، لا يمكن أن يوجد تشريع إلا وراءه مصلحة، لكن لا يمكن أن تجعل المصلحة حاكمة على النصوص لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. فكثير من الأمور ترى أنت أنها مصلحة الآن وبعد غد يتبين لك أنها مفسدة. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ما يجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله عز وجل هو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية، فلا يمكن أن يتجدد له بداء أو أن يظهر له ما لم يكن معلوما لديه، فلذلك ما شرعه الله فهو المصلح. وما نراه نحن بحسب عقولنا القاصرة كثيرا ما نرجع عنه، ولذلك انظر إلى الطوفي نفسه كم رجع عنه من الأقوال، انظر إلى الترابي نفسه كم رجع عنه من الأقوال، وكم خالف من أصحابه، فتجد الإنسان كان مندفعا في مشروع معين فإذا هو يريد هدم المشروع الذي ساعد في بنائه، مما يدل على أنه تخفى عنه المصالح، فلا يمكن أن تكون نورته العجلة حاكمة على الشرع بمصلحة موهومة أو غير متحقق. نعم. والعلماء يقولون أربع لا تفهم، أربع قواعد لا تفهم: الطفرة عند النظام، والمصلحة عند الطوفي، والكسب عند الأشعري، وحوادث لا أول لها عند ابن تيمية. هذه أربع نوريات صعبة وشاقة. نعم. الكسب عند الأشعري، يعني فيها أسئلة كثيرة تقول هل الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة؟ بالنسبة للأشاعرة هم مذهب مذاهب أهل السنة، وأبو الحسن الأشعري من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه. وإذا قلنا أن مذهب معين من مذاهب أهل السنة ليس معناه أنه صواب كله أو أن كل ما فيها صحيح، فنحن نقول مذاهب أهل السنة الفقهية الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وليس معنى هذا أن كل ما في هذه المذاهب صحيح، فيها متعارضات ومتناقضات ولا يمكن أن تصححها كلها. كذلك مذاهب أهل السنة في العقيدة ثلاثة: مذهب الحديث الذي يسميه الناس اليوم بمذهب السلف، ومذهب الأشاعرة، ومذهب الماتريدية، هي ثلاث مذاهب، هي مذاهب أهل السنة في مجال العقيدة. ولا بد أن نميز بين مجال المذاهب وما ليس كذلك، وهذا كان ينبغي أن أبينه في الصباح ولكن ضاق الوقت عنه، فنلحقه الآن بمحاضرة الصباح. أن المذهب يرجع إلى الفقه لا إلى الدليل، فالدليل ليس مذهبا لأحد، ما حسمه الدليل ونزل فيه الوحي من عند الله ليس مذهبا لأحد، هذا فوق المذاهب. فالعقيدة بمعنى ما يدخل به الإنسان الإيمان ويخرج بضده منه، هذا ليس مذهبا لأحد، لا للسلف ولا للخلف ولا للشاعر ولا للماتريدية، هذا الوحي. المذاهب لا توجد إلا عند الأمور غير المحسومة بالنص، إذا تجاوزنا دائرة النص ووصلنا إلى دائرة الفساح الواسع الذي لم يحسن فيه النص حين ينتهي المذاهب، وهذه المذاهب تكون في الأمور التي لو جهلها الإنسان ومات ولقي الله وهو يجهلها فلا حرج عليه، لو مات الإنسان وهو لا يميز لا يعرف مذهبا من مذهب أصلا لا في الفقه ولا في العقيدة، لكنه أتى بالأركان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأركان الإسلام الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فأتى بهذه ولم يدري كثيرا من المسائل الخلافية، لم يعرف الصواب فيها، فهو ناجٍ عند الله. فلذلك أمور العقائد التي لا بد أن يعتقدها كل إنسان ليست مذهبا لأحد، هذه واحدة. والأمور التي هي قابلة للأخذ والرد كمسائل الخلاف في العقيدة وما أكثرها، أو المسائل التي هي مستنبطات بالعقول وما أكثرها، فهذه فيها مذاهب، وينبغي أن تتسع عقولنا لوجود المذاهب فيها لأنها لم يحسنها النص، وهي مثل الخلافات الفقهية تماما، اتسعت صدور الأمة الخلافات الفقهية، لماذا لا تتسع الخلافات العقدية؟ كانت متسعة في القرون التي مضت، والآن فقط في القرون المتأخرة جاء من يريد إخراج الأمة من خرط إبرة في مجال العقيدة، ويريد أن يلزم الناس مذهبا واحدا مجال العقيدة، وهذا خطأ في التصور ولا يمكن أن يستجاب له أبدا. فالمذاهب لا تكون إلا حيث الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون حيث النص، إذا جاء النص الصريح الحاسم فلا مذهب لأحد، هذا وحي منزل وهذا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحد أن يخالفه ومخالفه ورد على الله ورسوله كافر. لكن إذا جاء خفاء في النص فقد أحال الله إلى العقول، ولا فرق بين ما يتعلق بالأفعال والأعمال وما يتعلق بالأعمال، أعمال القلوب والاعتقاد كل من عند ربنا، فآيات الأحكام وآيات الاعتقاد كلها من عند الله ولا فرق بينها، كلها من عند الله، ونفس القواعد التي تطبق على هذه تطبق على هذه ولا فرق. نعم. في بعض الأسئلة الجزئية، يعني في طلبة يسألون عن كيفية الالتحاق بالمعهد، معهد المركز التقنين العلماء في موريتانيا، سألوا كثير في الصباح وفي المساء، وبعضهم بعث قصيدة، يعني لا يتسع الوقت لقراءتها. يعني لا شاء الله ولا ما هو طلب قراءتها يعني. طيب كرم الله. بالنسبة للمركز لا تظن أنه شيء أكبر من اسمه فقط هو الكبير، لكن واقعه على خلاف ذلك، فهو مجرد تجربة أريد بها الجمع بين طريقة التعليم النظامي من الامتحانات والتدرج والشهادات، وطريقة السلف ما كان لدينا في الدراسة على المشايخ من اتساع الوقت واتساع المقررات. فنحن وجدنا أن العلماء الربانيين هم مناء الله على الوحي، وهم الموقعون على رب العالمين، وهم كنس هذه الأمة، وهم مهددون بالانقراض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه من موت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جحالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلذلك لا بد أن ينقرض العلماء يوما ما، وإذا انقرضوا ستكون كارثة كبرى، كل مدينة ليس فيها عالم كبير يركن الناس إليه فأهلها في حيصة وصدائم. فلذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: أربعة يرفع بهم البلاء، إمام عادل لا يظلم، وعالم على طريقة الهدى، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونساء لا يترفعن على الحجاب ولا يعملن بعمله الجاهلية. هذه أربعة، إذا كنا في مدينة فالبلاء مرفوع عن تلك المدينة بهم. وأردنا أن نقيم مركزا يجمع هذين الأمرين، فالجامعات الآن لا تخرج علماء لأن المقررات الدراسية محصورة، لأنها يقصد بها محاكاة، هذه كلية شرعية يقصد بها محاكاة نظيرتها، هذه كلية شريعة وهذه كلية قانون، فلا يمكن أن يكون هذا الدارس هنا يدرس أربع سنوات وهذا يدرس عشر سنوات وسبع سنوات. فلذلك مجاراة النظائر جعلت الكليات الشرعية تقتصر على مواد محصورة ووقت محصور، ثم كل أستاذ يتفق مع طلبته على حذف بعض المقررات فلا يدرسونها، والطلاب يفرحون بهذا ولا يعلمون أنه مصيبة عليهم. فلذلك أردنا أن يكون الدارسون في هذا المركز يتخصصون في 52 تخصصا، وهي العلوم التي ندرسها، فيكون الواحد منهم إذا تخرج بمثابة 52 دكتور، لكن لا بد أن يكون له مستوى أولا للدخول يؤهله للدراسة، ولا بد أن يكون له مستوى من الصبر والجلد يمكنه من ذلك. ثم المستوى العلمي أيضا، نحن وجدنا أن الجامعات والمدارس النظامية لا تعتني بالتربية، فلا تعتني بأخلاق الطلاب ولا بهديهم ولا بدلهم ولا عبادتهم ولا سلوكهم، فجعلنا برنامجا محاذيا لهذا البرنامج، برنامج العلمي موجود في 52 تخصص، وهي مقابله أيضا البرنامج التربوي، لا بد أن يصوم الاثنين والخميس، لا بد أن يقوم الليل، لا بد أن يحافظوا على إنكار المساء والصباح والنوم والاستيقاظ، إنكار النبوية الواردة، لا بد أن يكون لهم مواعظ يسمعونها وأوقات للبكاء من خشية الله. هذه أمور لا بد منها للطلاب، إذا خلوا منها يمكن أن نعلم كثيرا من أولاد المسلمين فيكونون كالمستشرقين. المستشرقون يحفظون الكتب وأيديهم طويلة في المخطوطات وفي تخريج الحديث، ولكن قلوبهم قاوية. فنحن لا نريد هذا النوع من العلماء الذين هم مثالة المستشرقين. نريد العلماء الربانيين الذين يخافون الله جل جلاله، يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهؤلاء أيضا من أهم شيء نريده فيهم صفاء عقيدتهم ونقاؤها وإدراكهم للتناقضات العقدية القائمة حتى يستوعبوها ويفهموا كل هذه الأمور وينزلوها منازلها حتى لا يقع لديهم إفراط ولا تفريط، ولا يكون لهم ملاء للأنظمة والحكام الجائرين وغير ذلك. في كثير من العلماء لديهم علم لكنهم استغلوه في ما لا نفع فيه فكانوا وبالا على الأمة. فنحن نريد من الدارسين في هذا المركز أن يكون ولاءهم لله ورسوله للمؤمنين، وأن يتخلصوا من كل ولاءات الأخرى، وأن يتربوا على ذلك من البداية. ليس لأحد عليهم منة ولا أمر، والله ورسوله أمن. فيكون ولاءهم لله ورسوله والمؤمنين، وتكوين أجيال من المسلحين بالعلم الشرعي ليجعلوه في غير موضعه وليخدموا به أعداء الله ورسوله مصيبة وكارثة. وقد قال الشريف التلمساني رحمة الله عليه، الشريف الجرجاني أقصد رحمة الله عليه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه جهارا وجحموا محياه بالأطماع حتى تجهم قال أشقابه غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزن. نعم. فالمركز شروط قبول، منها أن يكون المتقدم للمسابقة يحفظ كتاب الله برواية قراءتين على الأقل، وأن يكون على مستوى علمي يؤهله للمسابقة، وأن يكون أيضا مستعدا للبقاء فيه 17 سنة تواصلة، وهكذا شروط قاسية. نعم. آخر سؤال، هل هذه المسألة من المصالح المرسلة أم من البدع الإضافية للاجتماع على قراءة القرآن لأجل التعلم وتثبيت الحفظ؟ ما هي؟ الاجتماع على قراءة القرآن، هل هي مصلحة مرسلة أم بدعة إضافية؟ بالنسبة للاجتماع على قراءة القرآن ليس من البدع الإضافية ولا من المصالح المرسلة، بل هو من المصالح المعتبرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله ممن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره. وكان معاذ يقول: تعال بنا نؤمن ساعة، فيجلسون يقرؤون القرآن. هذا آخر سؤال. طيب إذا الساعة الخامسة الآن، نتوقف على طرح الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يكون قد نفعكم بهذا العلم، وأن يكون قد أنار قلوبكم وبصائركم. موعدنا إن شاء الله في الغد. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.